أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وهذا سائل يقول: ما الفرق بين البدعة المفسقة والبدعة المكفرة؟ معكم كم باقي على الأذان؟ طيب، البدعة المفسقة وقد أسلفنا بعضها، صاحبها فاسق ولا يخرج من الإيمان بالكلية، لا تخرجه أبدا، فهو مؤمن ناقص الإيمان. وقد عرفتم القاعدة مرارا في هذه الجلسات، إيمانه ناقص، نعم، إيمانه غير كامل، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وأما البدع المكفرة فهي ناقلة إلى الكفر، ناقلة عن دين الإسلام إلى الكفر، مثل وحدة الوجود والتجهم والرفض، هذه ناقلة من حيث العموم، ناقلة، نعم، فلا يقال أن هؤلاء مسلمون، نعم. وثم لا مانع أن يدعو الإسلام، ثم من استبان له الحق والدين، نعم، استبان له الحق ودين الله إخلاصا لله ومتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وجب، وإلا حل دمه وماله. والذي ينفذ هذا حكام المسلمين، يقضي القضاة والحاكم ينفذه وليس الأفراد، نعم.